إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدرس السابع في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام عبد القادر للإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله ورحم الحنابلة رحمة واسعة. واليوم مع فصل يتحدث فيه المصنف رحمه الله عن الغسل وموجبات الغسل ومستحبات الغسل، وإنما ذكر الحنابلة هذا الفصل بعد الكلام عن نواقض الوضوء، لأنهم بالكلام عن نواقض الوضوء أنهوا الكلام عن رفع الحدث الأصغر، فتكلموا عن الوضوء، عن شروطه وعن فروضه وعن واجباته وعن مستحباته وعن نواقضه، وأيضا تكلموا عن المسح على الخفين لأنه ينوب محل غسل القدمين. فلما انتهى الكلام عن رفع الحدث الأصغر بالوضوء ذكروا رفع الحدث الأكبر بالغسل، والغسل هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص. الغسل استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص، أي أن الإنسان لكي يسمى مغتسلا أو ليكون اغتساله صحيحا لابد أن يستعمل في ذلك الماء، وأن يكون هذا الماء طهورا، وأن يعم هذا الماء جميع بدنه على الصفة الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. هذه الأشياء التي إذا وقعت بالمسلم أو المسلمة أوجبت عليه أو عليها الغسل، هذه الأشياء التي إذا وقعت بالمسلم أو المسلمة أصبح المسلم محدثاً حدثاً أكبر، فلا بد لكي يرفعه أن يغتسل. وموجبات الغسل أي الأشياء التي توجب على المسلم الغسل سبعة أشياء: أولاً وثانياً خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فخروج المني موجب للغسل بشرط أن يكون الخروج بلذة، فإن خرج المني بدون لذة لمرض ونحوه لا يجب على المسلم الغسل، فإذا الناقض الأول: خروج المني من مخرجه بشرط أن يكون هذا الخروج بلذة، وأيضا انتقال المني، أي مجرد الإحساس بانتقال المني من محله، أي تحركه من محله حتى لو لم يخرج من الذكر، أيضا هذا يوجب الغسل. فالحنابلة عندهم خروج المني موجب للغسل، والإحساس بانتقال المني والإحساس بتحركه دون حتى أن يخرج من محله، هذا أيضا موجب للغسل. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثالثا، تغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. والمقصود بالحشفة رأس الذكر، فمن غيب جزءا من ذكره في فرج سواء قبل أو دبر، وسواء كان هذا الفرج لحي أو لميت أو حتى لبهيمة، وجب عليه الغسل حتى لو لم يحدث إنزال. مجرد تغييب الحشفة في فرج الآدمي الميت أو الحي أو البهيمة، مجرد هذا التغييب حتى بدون إنزال، هذا ناقض من نواقض الوضوء، هذا ناقض من نواقض الوضوء. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. رابعا، إسلام الكافر، فلو أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لو أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وهذا من مفردات الحنابلة. دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم ولثمامة بن آثان بعدما أسلم أن يغتسل، دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم ولثمامة بن آثان بعد إسلامهما أن يغتسل. فإسلام الكافر موجب للغسل. خامسا، الموت، فمن مات وجب على المسلمين أن يغسلوا، من مات وجب على المسلمين أن يغسلوا. ودل عليه أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. والذي يستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في سبيل الله، شهيد الحرب، شهيد الحرب لا يغسل. وكذلك السقط إذا لم يتم 4 أشهر، السقط الطفل الذي لا يكتمل نموه في بطن أمه فيسقط من بطنها قبل إتمام 4 أشهر، هذا السقط إذا سقط من بطن أمه قبل إتمام 4 أشهر لا يغسل، لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد. إذن الموت موجب من موجبات الغسل، ويستثنى الشهيد في الحرب، والسقط إذا لم يتم 4 أشهر. خامسا وسادسا، سادسا وسابعا، الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست ثم طهرت من دمها وجب عليها أن تغتسل، وهذا بالإجماع. إذا حاضت المرأة أو نفست، والحيض هو دم الحيض المعروف، دم العادة، والنفاس هو دم الولادة، وسيأتي الكلام عنهما بإذن الله سبحانه وتعالى في باب الحيض. فمتى حاضت المرأة أو نفست ثم طهرت من دمها وجب عليها أن تغتسل، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه موجبات الغسل السبعة: الأول خروج المني من مخرجه بلذة، الثاني انتقال المني ولو لم يخرج، الثالث تغييب الحشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، الرابع إسلام الكافر، الخامس الموت، السادس الحيض، السابع النفاس. قال المصنف: وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. ذكر المصنف هنا الأغسال المستحبة، يعني الأشياء التي يستحب أن يغتسل لها المسلم. ما سبق السبعة هذه موجبات الغسل يجب بوجودها على المسلم أن يغتسل، أما هذه يستحب للمسلم أن يغتسل، يستحب للمسلم أن يغتسل فيها. قال: الاغتسال للجمعة، أي لصلاة الجمعة، وهذا لأن الغسل لصلاة الجمعة على المذهب مستحب وليس واجب. الغسل لصلاة الجمعة طبعا على الرجال وليس النساء، لأن الجمعة لا تجب على النساء إنما هي واجبة على الرجال، فالغسل للرجل يوم الجمعة مستحب عند الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء. كذلك الاغتسال للعيد، أي لصلاة العيد، والاغتسال للكسوف. طبعا الاغتسال للعيد للرجال والنساء، لأن النساء يستحب لهن أن يخرجن لصلاة العيد كالرجال، ولذلك يستحب لهن أن يغتسل. والاغتسال للكسوف أي صلاة الكسوف، والاغتسال للاستسقاء أي لصلاة الاستسقاء، والجنون يعني من جن ثم أفاق من جنونه استحب له أن يغتسل. الإنسان جن بعد ما يفيق من جنونه يستحب له أن يغتسل، بشرط ألا يكون قد وقع منه حال الجنون احتلام. يعني لو هذا الرجل الذي أصيب بالجنون مكث سنة أو سنتين مجنونا، خلال هذه الفترة احتلم، فهنا نقول أنه إذا أفاق من جنونه يجب عليه الغسل، لكن إذا لم يحدث منه احتلام خلال هذه الفترة هنا يستحب له أن يغتسل ولا يجب. كذلك الإغماء، فمن أغمي ثم أفاق من إغمائه أيضا يستحب له أن يغتسل. إنسان أغمى عليه وبعد ما يفيق من إغمائه يستحب له أن يغتسل، أيضا بنفس الشرط ألا يكون قد وقع منه احتلام حال إغمائه. لو وقع منه احتلام في فترة الإغماء نقول هنا أيضا يجب عليه أن يغتسل. قال: واستحاضة لكل صلاة، أي أن المرأة المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. والكلام عن الاستحاضة سيأتي معنا أيضا في باب الحيض، وما هي المرأة المستحاضة عند الحنابلة. الحنابلة يقولون المرأة المستحاضة هي التي لا يجاوز دمها أكثر الحيض، هذا على المذهب، لأن العلماء يختلفون في تعريف الاستحاضة. عند الحنابلة التي لا يجاوز دمها دمها التي يجاوز دمها أكثر الحيض. الشاهد سيأتي معنا إن شاء الله، لكن المرأة المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، يعني قبل كل صلاة تغتسل. قال: والإحرام، أي للحج والعمرة، ودخول مكة وحرم مكة أي دخول الحرم، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار. وهذه من مناسك الحج، طواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، هذه من مناسك الحج. فالمسلم إذا كان في هذه المشاهد يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. قال المصنف رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هذا الحكم أو هذه المسألة تتعلق بالمرأة. إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وأرجو الانتباه عند هذه المسألة، أرجو الانتباه، إذا اغتسلت المرأة من حيضها أو نفاسها أو جنابتها، هل تنقض شعر رأسها؟ يعني إذا كان شعرها ضفائر، إذا كانت تضفر شعرها، هل تنقض شعر رأسها أي تفك هذه الضفائر، أم يكفيها أن تروي الشعر بالماء وتغسله دون أن تنقض هذه الضفائر، دون أن تفك هذه الضفائر؟ إذا اغتسلت المرأة من حيضها أو نفاسها أو جنابتها، هل طبعا يجب عليها عند الاغتسال أن تروي شعر رأسها، هذا واجب عليها، لكن هل يجب عليها أن تفك هذه الضفائر، تنقض هذا الشعر، أم لا يجب عليها وتغسل رأسها بضفائره دون أن تنقضها؟ المذهب فرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة. المذهب فرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة. فغسل المرأة على المذهب للحيض والنفاس يجب له أن تنقض شعر رأسها. إذا كانت تغتسل من حيض أو من نفاس هنا يجب عليها أن تفك هذه الضفائر. وإذا كان الغسل للجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها. ما يجبش عليها أنها تفك هذه الضفائر. يبقى هنفرق على المذهب ما بين المرأة إذا كانت تغتسل لجنابة أو تغتسل لحيض ونفاس. إذا كانت تغتسل لجنابة وهذا أمر ربما يتكرر كثيرا فيكون فيه مشقة على المرأة، نقول لها لا يجب عليك أن تفكي هذه الضفائر. وإذا كانت تغتسل من حيض ونفاس وهذا أمر يحدث كل شهر مرة على الأقل، فهنا نقول لها يجب عليك أن تنقضي شعر الرأس، تنقضي الضفائر. واستدل الحنابلة بدليلين. الدليل الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ هنا أم سلمة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا امرأة أضفر شعر رأسي، هل أنقضه أي أفك هذه الضفائر عندما أغتسل من الجنابة؟ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، يعني لا تنقضي. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن هذا الحديث دل على أن المرأة التي تغتسل من الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها بدلالة نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولماذا قلنا الحائض والنفساء؟ لماذا الحائض والنفساء قلنا تنقض؟ استدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في رحلة الحج، قال لها: انقضي شعر رأسك وامتشطي. قال لها لما أرادت أن تغتسل، قال لها: انقضي شعر رأسك أو شعرك وامتشطي. فاستدلوا بهذا على أن المرأة إذا كانت تغتسل من الحيض أو النفاس لا يجب عليها، يجب عليها أن تنقض شعر رأسها. والراجح هي الرواية الثانية عند الإمام أحمد. الإمام أحمد عنده رواية ثانية أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض والنفاس. الرواية الثانية عند الإمام أحمد وافق فيها جمهور الفقهاء، وافق في الرواية الثانية جمهور الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها أن تغتسل، لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيض والنفاس، وهو الأقرب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للسيدة عائشة أن تنقض شعر رأسها، هذا لم يكن من غسل الحيض، إنما كان هذا غسل التطهر فقط وليس غسلا للحيض. لكن يشترط في كل هذه الأحوال أن المرأة تروي أصول رأسها، يعني لابد للماء أن يعم جميع الرأس ويصل إلى فروة الرأس، سواء قلنا بالنقض أو عدم النقض، لابد للمرأة أن تحثي الماء على رأسها فتروي أصول رأسها. قال المصنف رحمه الله: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. يكره الإسراف في استخدام الماء سواء في الوضوء أو في الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف وذم فاعله. قال سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، كما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. طيب، نريد أن نعرف ما مقدار المد وما مقدار الصاع؟ المد بالموازين القديمة رطل وثلث بالعراقي، هذه الموازين القديمة. وأنا أذكره حتى إذا قرأت إحداكن هذا الوزن في أي كتب من في أي كتاب من الكتب الكبار كزاد المستقنع مثلا أو منار السبيل أو غير ذلك من الكتب، استطعت أن تعرف أن هذا ميزان قديم، تقادير قديمة كانوا يقيسون بها. فالمد قديما رطل وثلث بالعراقي، رطل وثلث بالعراقي، والرطل 90 مثقال، والمثقال 4 جرام وربع، والمثقال 4 جرام وربع، فيكون حجم المد 510 جرام، يعني نص لتر، يعني نص لتر. يبقى المد نصف لتر، 500 جرام، اللتر 1000 جرام، اللتر 1000 جرام اللي هو الكيلو 1000 جرام. طيب نص 500 جرام ده حجم المد، ده حجم الايه؟ المد. اذا المد بالموازين القديمه رطل وثلث بالعراقي. طيب الرطل قد ايه؟ الرطل 90 مثقال، الرطل 90 مثقال، والمثقال 4 جرام وربع. يبقى احنا هنضرب رطل وثلث في 90 في 4 وربع هيدينا 510 تقريبا، يعني نصف كيلو تقريبا، نصف لتر تقريبا، هذا المد. طيب والصاع؟ الصاع 4 امداد، الصاع 4 امداد، يعني المد 510، الصاع يبقى 510 في 4، يعني 2 كيلو او 2 لتر، 2 كيلو او 2 لتر، واضح؟ 2 كيلو او 2 لتر. قال المصنف: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث، أي نوى الحدث وأطلق ارتفع. هذه صيغة النية في الاغتسال، صيغة النية في الاغتسال. ونحن قلنا قبل ذلك أن من وجب عليه الغسل وجب عليه الوضوء، فالذي يغتسل يريد أن يغتسل ويتوضأ. الصفة الأولى أن ينوي رفع الحدثين، أن ينوي فيقول فينتوي بقلبه رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، هذه صورة. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث فقط، ينوي رفع الحدث فقط، فلا ينوي لا أصغر ولا أكبر، إنما ينوي أنه يرفع الحدث، هنا أيضا يرتفع الحدثان. يبقى إذن هناك صورتان للنية عند الاغتسال، إما أن ينوي رفع الحدثين فينتوي بقلبه رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، أو ينتوي رفع الحدث ويطلق ويسكت، لا يحدد ولا يعين لا أصغر ولا أكبر، هنا أيضا يرتفع الحدثان، هنا أيضا يرتفع الحدثان. إذا لو جاء السؤال ما هي صورة الانتواء عند الاغتسال، نقول إما أن ينتوي رفع الحدثين أو ينتفي رفع الحدث ويطلق، وفي الحالتين يرتفع الحدث. أو يأتي سؤال: هل لو نوى بالغسل رفع الحدثين ارتفع أم لم ارتفع أم لم يرتفع؟ ارتفع. ربما يأتي سؤال: هل لو نوى بالغسل رفع الحدث فقط يرتفع أم لم يرتفع؟ طبعا يرتفع. قال المصنف: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء. وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء. من المستحبات أن الجنب لا ينام على جنابته، أن الجنب لا ينام على جنابته، بل أفضل أحواله أن يغتسل وينام. ولذلك قال: والغسل لها أفضل، أي أن أفضل أحوال الجنب أن يغتسل وينام. طيب إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يفعل هذه الحالة الأفضل، إن لم يفعل ذلك خفف جنابته بالوضوء، يعني لا ينام بدون وضوء. إذن أكمل الأحوال أن يغتسل قبل أن ينام. طيب إذا لم يغتسل، الحالة الأقل يتوضأ وينام، يتوضأ وينام. فإذا لم يغتسل وينام يتوضأ وينام، أي يخفف الجنابة بالوضوء. وكذلك لو أراد الجنب الأكل والشرب، أفضل أحواله أن يغتسل ويأكل ويشرب، فإن لم يفعل خفف جنابته بالوضوء، فيتوضأ ويأكل ويشرب. وكذلك لو أراد معاودة الوطء أفضل أحواله أن يغتسل ثم يعاود الوطء، فإن لم يفعل خفف جنابته بالوضوء فيتوضأ ثم يعاود الوطء. إذن أكمل الأحوال وأفضل الأحوال أن يغتسل الجنب ثم ينام. الحال الأقل أن يتوضأ ثم ينام إذا أراد، ويشابه النوم الأكل والشرب ومعاودة الوطء. إذن إذا أراد الجنب النوم أو أراد الأكل أو أراد الشرب أو أراد معاودة الوطء يغتسل ويفعل، فإن لم يغتسل يتوضأ. طيب إن لم يفعل لا هذا ولا ذاك، يعني نام الجنب بجنابته دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ، هذا مكروه على المذهب، هذا مكروه على المذهب، يعني لا يحرم عليه ذلك، لا يرتكب إثما بذلك، لا يرتكب إثما بذلك، إنما هذا من المكروهات، إنما هذا من المكروهات. دل على ذلك حديث ابن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حديث ابن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هكذا انتهى المصنف من الكلام عن الغسل، لكن بقي جزء مهم لم يذكره المصنف، ولأن الكتاب مختصر فترك المصنف هذا الجزء وهو جزء هام جدا، ألا وهو صفة الاغتسال، كيف يغتسل المسلم وتغتسل المسلمة، صفة الاغتسال. والغسل عند الحنابلة له صفتان، غسل كامل وغسل مجزئ، غسل كامل وغسل مجزئ، أي صفة كاملة مستحبة وصفة مجزئة. الصفة الكاملة المستحبة هي التي يأتي فيها بالأركان ويأتي فيها بالمستحبات ويأتي فيها بالواجبات، يفعل الغسل كاملا دون أن يترك منه شيء، هذا الغسل المستحب أو الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فهو الذي يفعل فيه أقل القليل الأشياء التي لا يصح الغسل بدونها فقط، لا يأتي بسنن ولا غير ذلك. وأنقل لكم كلام الحجاوي من زاد المستقنع، ذكر الغسل الكامل والغسل المجزئ، قال والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيمن ويغسل قدميه مكانا آخر. ذكر 10 أشياء، والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيمن ويغسل قدميه مكانا آخر. 10 أشياء من فعلها أتى بالغسل المستحب أو الغسل الكامل. طيب المجزئ، قال والغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، 3 أشياء فقط. والغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، يعني لو إنسان، تعالوا نذكر الصفة المجزئة سريعا والصفة المستحبة سريعا. الصفة المجزئة إن إنسان أراد أن يغتسل فنوى رفع الحدث وسمى الله، لأننا ذكرنا أن الحنابلة عندهم التسمية واجبة في 5 مواضع منها الغسل، فعند الحنابلة هنا التسمية واجبة، فقالوا إذا نوى الإنسان رفع الحدث وسمى الله وعم بدنه بالغسل، عم بدنه كاملا بالماء، هنا أتى بالصفة المجزئة وارتفع الحدث. طب إنسان أراد أن يأتي بالصفة كاملة كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، سيفعل 10 أشياء. أولا ينوي رفع الحدث، ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يتوضأ، ثم يغسل ما لوثه، ثم يحثي على رأسه الماء 3 مرات، ثم يعم البدن بالماء 3 مرات، ومع إعمام البدن بالماء يدلك البدن ويتيامن، أي يغسل اليمين قبل الشمال، ويغسل قدميه في مكان آخر بعيد عن المكان الذي كان يقف فيه حتى لا يتلوث بدنه. هذه 10 أشياء من أتى بها فيكون قد أتى بالصفة المجزئة، بالصفة الكاملة أو الصفة المستحبة. هكذا انتهى الكلام عن الغسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.